قال الشيخ فلان على قناة كذا إن هناك عدد من حالات النسوة اغتصبنا في السجون وموثقة من الأطباء وبعض الأمهات لهن، هل من كلمة ضد هؤلاء؟ طبعا لا يجوز أحد أبدا أن تغتصب امرأة مسلمة، أبدا لا يجوز أبدا أن تغتصب امرأة مسلمة، ولكن في الحقيقة كل نقل يحتاج إلى تثبت، فأحيانا إذاعة مثل هذه الأخبار في الناس تهون من بشاعتها. إذا كل يوم سمعت أن فلان اغتصبت، هذا يهون من قضية الاغتصاب. والذي نراه في مصر الآن ليس أمامنا، ولم أرى أنا أي حالة اغتصاب أمام عيني. هل رأى منكم أحد؟ ولو رأينا امرأة تغتصب، لو حتى هي متبرجة أشد التبرج، ما سكتنا عنها وهي تغتصب، ندافع عنها وندافع عن أرضها كمسلمة. لكن أن ننشر أن مصر مليئة بالاغتصاب، فهذا في الحقيقة شيء لم أرى. هل رأه منكم من أحد يا إخواني؟ أما ما يحدث في السجون فلا يستبعد أن يحدث شيء من شخص فاجر في سجن، ويحتاج الأمر أيضا إلى تثبت واستيثاق، لكن على أي حال لا يقر شخص بحال من الأحوال أن تمس امرأة مسلمة بأدنى سوء أو بأدنى مكروه، بأدنى سوء أو بأدنى مكروه. ولا نرضى أيضا أن تمس نصرانية في هذا الصدد بسوء ولا بمكروه، ولا يهودية تمس بمكروه أو بسوء في هذا الصدد أبدا. لكن التحرز من ماذا يا إخواني؟ أحيانا كثرة الحديث عن شيء يهونه على الناس. فقد ذكر بعض المفسرين في تفسير قول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ذكروا أمرا من الأهمية بمكان. ذكر بعضهم قال إنني كنت في بلدة الذي يشرب الخمر فيها كل البلدة تكرهه ولا تناسبه ولا تزوجه، خل خمار كيف نزوجه، كيف نقترب منه، الناس يقاطعونه كلهم ويبغض من أهل القرية. فإذا قالوا عن شخص مثلا إنه قاتل نفس الشيء. فلما انتقلت إلى مدينة ورأيت في الجرائد كل يوم حادثة شرب خمر، حادثة قتل، قل في نفسي بغض شربة الخمر، كل يوم في خمر تباع في الطرقات، أبغض من. فالكثرة، كثرة الحديث في موضوع يهونه. فلنتفطن لمثل هذا، أن صفحات الحوادث في الجرائد المصرية على سبيل المثال إذا جاءتك في يوم من الأيام وكل يوم تقول فلانة زنت، طب وماذا بعد؟ أصبحت الأخبار عندك سهلة، أي المشكلة عندك؟ إن امرأة زنت، هانت المصيبة عندك. بعد ذلك فلانة زنت في الطريق، فتستبشأ المسألة في أول أمر استبشاعا عظيما. وبعد إذا طرقوا هذا الباب يوميا هانت عندك الخطوب في هذه المسألة ولم تعد تستنكر. فإذا طرقوا الباب طرقا مستمرا هونوه. فلذا نحذر من القراءة في صفحات الحوادث التي تفضح ولا تستر ولا تفتح للمذنب بابا للتوبة. أما ما يحدث في السجون إن ثبت فلا نقره ولا نقر ذرة منه، ونعوذ بالله من إقرار مثل هذا الأمر. وليتفطن إلى أمر، لأن العلمانيين الفجر يدندنون حوله الآن ويعظمون حوله الآن، وهو أنهم يريدون، لا بارك الله فيهم ولا بارك الله في مساعيهم، أن يستصدروا قوانين لتقنين الدعارة في مصر. يريد الألمانيون الفجر من خلال وقائع حصلت فيطرقون على هذا الباب طرقا شديدا. ولعلكم تسمعون في الإعلام الفاسد، تسمعون عن هذه الأشياء الآن، تسمعون وبشدة عن هذه الأشياء الآن. فهذا الطرق على هذا الوتر لاستصدار قرارات، كما كان في العهود الغابرة، عهود الإنجليز كما كان في العهود الغابرة تصدر قرارات بمنح تراخيص لبيوت الدعارة في مصر. هذا الذي يسعى إليه العلمانيون الآن والمذيعون الفجرة والذين يحللون الأحداث من وجهة نظرهم الخبيثة العلمانية أو الليبرالية. فلنتفطن لذلك. فما زالت هناك بقية من صلاح في بعض المسؤولين، علينا أن نستغلها وأن نحافظ على ديننا وأن نتفطن لديننا. ففي هذه الغفلة يسعى العلمانيون سعيا حثيثا لاستصدار تراخيص لهذه البيوت. فلنتفطن لذلك، ومن كان له سبيل لمنع ذلك فليجتهد، بارك الله فيه، لمنع هذا. والأخ يذكر أن شيخا من الشيوخ قال عني أنني سئلت سؤالا عن الدماء التي شفكت، فقلت لي أولاد أربيهم. هذا الكلام كذب محض، ما قلته ولا سئلته. فيعني يتقي الله من يذكر على الفضائيات أسماء ناس وينسب إليهم ما لم يقولوه ويشوش بذلك على المسلمين. فالأولى له أن يفرغ جهده لملاحقة العلمانيين والليبراليين بدلا من أن ينقل الكذب.